اللهم لا تخزنا ولا تخذلنا، كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، آمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أود أن نرجع إلى السيرة سريعا لأننا لنا مدة لم نقطع فيها شوطا، وأنا أريد أن أنجز سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حقها. ولكن رأيت لمدة 5 دقائق تقريبا أو أقل على شاشة التلفاز الأحداث التي تجري في العباسية، وهذا مما لا يرضاه الله جل جلاله من سفك الدماء والأذى والضرب والمطاردة. ولذلك أقول أنهم حتى ولو كانوا على خطأ في اعتصام أو في حتى ولو، فلا يصح أن يفعل بهم هكذا. لذلك أيها الإخوة، أنا أطالب مجلس الشعب ومجلس الشورى، وهم ممثلوا الأمة وفيهم من الخيرين الكثير، أن يقوموا بواجبهم، أن تخرج لجنة مشكلة من مجلس الشعب ومجلس الشورى وتذهب إلى هناك لتجلس مع هؤلاء المعتصمين وتقول لهم مطالبكم كذا وكذا، وتتفاهم وتتناقش كذا صح وكذا غلط، وكذا ينفع وكذا ما ينفعش، وكذا يتقال وكذا ما يتقالش، ثم يعيدوهم بأن ينقلوا هذه المطالب إلى المجلس العسكري وإلى الحكومة وإلى المسؤولين ليصلوا إلى حل، وأن يضعوا يقوموا بواجبهم مجلس الشعب مجلس الشورى. وظيفتهم ايه؟ والناس اختارتهم ليه؟ ودفعت بهم الى هذه الاماكن ليه؟ الا ليحافظوا على دمائهم وعلى اعراضهم وعلى كرامتهم من الاهانات. نحن لا ننكر ان هناك اخطاء متبادله كثيره جدا، ولكن الرؤيه ضبابيه، نحن يعني غالبا انت لا تدري ماذا يفعل الاعلام في التهييج والإثارة، وفي نفس الوقت في نقل صورة الله أعلم بها. فالشاهد أنا حزين لهذه الإهانات والإساءات والقتل والدماء المسفوكة المحرمة، وحزين أن يعرض إنسان نفسه لمثل هذا. فلابد من وقفة من عقلاء الأمة، من كبار الأمة، أن يتدخلوا حقيقة لإنقاذ هؤلاء المساكين. أسأل الله جل جلاله أن يعصم دماء المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن ينجي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذكرنا بناء المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إقامة الأمة، وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أخرى أزاح بها ما كان بينهم من حزازات في الجاهلية، لأنهم كانوا أوس وخزرج، فكان في نزعات قبلية. المهاجرين أنفسهم كانوا قبائل مختلفة، فأراد أن يجعل أن يذيب كل العلائق والوشائج والارتباطات في بوتقة واحدة، هي بوتقة الإيمان، ليقيم أمة مسلمة. الربط بين المسلم والمسلم شيء واحد، الأخوة في الله، مش القبلية ولا القومية العربية ولا المهاجرين والأنصار، وإنما يبقوا كلهم حتة واحدة مسلمين. استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد، ولنا هنا أن نضع أصلا مهما وخطيرا، وهو أن الإسلام هو أمة دولة، ليست القضية أن هناك إسلام سياسي ونظرة اقتصادية ولا لا لا، ده هو ده الإسلام، منهج حياة يحكم الحياة كلها بجميع دقائقها. بعض الناس بيفكر ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس صلوا وصوموا عشان تدخلوا الجنة، بس دي مهمته. لا لا لا لا، مش الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليقول للناس صلوا صوموا عشان تدخلوا الجنة، توبوا ما تعملوش معاصي عشان تدخلوا الجنة، بس دي وظيفة النبي؟ لا، قال الله جل جلاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال ربنا جل جلاله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يبقى احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. بعض ما أنزل الله إليه سيكون إشكال في نفسية بعض الناس، فربنا يحذره: احذر أن تسيرهم، إن كرهوا هذا البعض، احذر إن قبلوا الكل ورفضوا البعض، احذر أن توافقهم في هذا البعض. ذلك يقول إن نظرة الإسلام للدنيا نظرة شاملة من جميع الجهات، ما فيش حاجة اسمها النظرية السياسية والنظرية الاقتصادية والنظرية والنظرية والنظرية، لا لا لا لا، ده هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحدة، كتلة واحدة. ولذلك هدد الله عز وجل الذين اتخذوا القرآن عضين، عضين يعني مفرقا، فرقوه، آمنوا ببعض فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الشاهد أن هذا الإسلام جاء ليحكم الكون كله، الدنيا كلها، جميع مناحي الحياة، في علاقة الإنسان مع نفسه، مع رجله. نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، قال: نعلهما جميعا أو أحفيهما جميعا، حتى علاقة الحاكم والمحكوم إمام عادل، حتى الدواب لو عثرت بغلة في العراق. هذا هو الإسلام جملة. ولذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لإقامة الدولة، لإيجاد الإسلام على أرض الواقع، كيف طبق وكيف صار على أرض الواقع أشخاص يقومون بالإسلام جميعا، في البيع والشراء والأكل والشرب والنوم، وفي الحكم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء، في جميع مناحي الحياة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة ما كانش همه بس قوموا الليل وصوموا وأحسنوا أخلاقهم، لا، كان كمان إقامة الدولة، إقامة الأمة، يبقى في دولة. الدولة دي نموذج للإسلام الذي أنزله الله جل جلاله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصير واقع مشاهد، الناس تشوف أدي الإسلام. فأول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية خطيرة جدا جدا جدا، تكاد زي ما نقول النهاردة إن المسلمين كتلة واحدة، ما ينفعش إن أنا أشوف واحد النهاردة زي ما نقول كده في العباسية عمال يتجرى على وشه ويتضرب، دماغه تتفتح أو يقتل وأنا يبقى قلبي بارد، ما ينفعش، حتى ولو كان هذا الإنسان مهما كان. فالشاهد إن لابد الرسول صلى الله عليه وسلم كان إصلاح الجبهة الداخلية، بدأ الأوس والخزرج، ما فيش حاجة اسمها أنا أوسي وأنا خزراجي، لا، أنت مسلم وأنت مسلم، مهاجري وأنصاري، ما فيش حاجة اسمها مهاجري ولا أنصاري، مسلم، فيش حاجة اسمها قرشي وغيره، مسلم. لذلك لما آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الحمزة وزيد ابن حارثة، زيد كان مولى وحمزة القرشي، أخى بينهم، سبحان الله العظيم، أخى بين سيدنا أبي بكر وبلال ابن رباح. سيدنا أبو بكر اللي كان عند قريش كبير، وبلال ابن رباح الحبشي العبد. الشاهد إن كانت هذه في مكة، أما في المدينة أذاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل الحزازات، وكتب وثيقة اسمها وثيقة المدينة. وثيقة المدينة دي وستأتي معنا في فقرتين، الأولى بين المسلمين والثانية بين المسلمين واليهود. أما بين المسلمين فنص الميثاق: هذا كتاب من محمد النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. واحد، أنهم أمة واحدة من دون الناس. شفت بقى دي الكلمة اللي أنا قلتها، إن المسلم والمسلم حاجة واحدة، بس المسلم والمسلم حاجة. ده كلام سيدنا النبي، أنهم أمة واحدة من دون الناس، يعني دون الجميع لا، المسلم والمسلم هم اللي حاجة واحدة، والجميع يبقى دول يهود ودول كذا نصارى ودول كذا ودول كذا ودول كذا، لكن المسلمين حاجة واحدة، أنهم أمة واحدة من دون الناس. اثنين، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط، والقسط بين المؤمنين قائم. يعني ايه الكلام ده؟ صحيح ان ذاب الجميع في بوتقة واحدة وبقوا اخوة، مفيش فرق بينهم وبين بعض، الكل مسلمين، اسمه بس مسلم، لكن لو واحد غلط مين يتحمل غلطه ده؟ هو يتحمل غلطه لوحده. طيب مين يقف معاه يساعده في تحمل هذا الخطأ، في تبعات هذا الخطأ؟ يعني واحد قتل واحد خطأ، ماشي، فضربه خطأ بأي وسيلة، مات عليه الدية، الدية اللي هي 100 ناقة، 100 ناقة دي ما يقدرش هو يدفع 100 ناقة مرة واحدة، ما يقدرش، مين يشيل معاه؟ عيلته، عائلته تحمل معه، كيف تسدد ديونه؟ لو هو راجل خد فلوس من الناس للتجارة وضاعت الفلوس، طلع عليه قطاع طرق خدوا فلوس، مين اللي يشيلها؟ بيقولوا عليها اسماء العاقلة، العاقلة اللي هو الرسول قال عليه يتعاقلون بينهم على ربعتهم، يبقى قبيلة هذا الشخص هي اللي تشيل. طب القبيلة دي ما قدرتش، هو من المهاجرين يبقى المهاجرين يشيلوا، من الأنصار يبقى الأنصار يشيلوا. هنا بقى في ايه؟ في تحجيم، يعني زي ما بقول كده، لو واحد وقع في غرم 10,000 جنيه يدفعهم، طب 100,000 جنيه ما يقدرش، يبقى اخواته مع العيلة. طب لو 1,000,000 جنيه ما يقدرش العيلة، يبقى القبيلة. طب لما تقدرش القبيلة، الرسول قال كده والقسط بين المؤمنين قائم، يبقى كل المؤمنين، لكن هي الاول هو يشيلها لوحده، يشيلها مع اخواته وابو امه، بقى كده يشيلها العيلة، العائلة كلها، بقى كده يشيلها القبيلة، بقى كده يشيلها المهاجرين ككل، بقى كده يشيلها المؤمنين ككل. بس المهم انه يعان، يكون في اعانة له على قدر هذا. ثلاثة، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. مفرح اللي هو غلبه الدين. عايز في هذا الموطن أنبه إلى خطورة الاستدانة. المفرح الذي أثقله الدين، يعني واحد استلف من الود سليمان، الله يهدي الله يهدي ويتوب عليه، الود سليمان كل ما يشوف سليمان هو داخلين بقول لك ايه، انا سايب العيال ما عندهمش عيش، اديني 5 جنيه، ياخد من سليمان 5 جنيه وياخد من حميدة 10 جنيه. بتعمل ايه؟ الله يرحمك يا عزب، يقول لي عزب 100 جنيه بس عشان انا مزنوق، انا عزب غني شوي. فياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده، يجي اخر الشهر يلاقي المرتب خلصان قبل ما يخرج من باب الشركة، يكون مخلص مرتبه سدد بيه الديون، فيطلع يستلف تاني، فتتراكم عليه الديون وتتكاثر. يعمل ايه؟ ده بيقولوا عليه مفرح، الناس فرحت فيه. يعمل ايه؟ قال ان المؤمنين بينهم وبين بعض يسدوا ديونه، يبقى دينه صفر، ثم يؤخذ عليه العهد والميثاق الا يستدين بعد ذلك. ان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، ان يعطوه بالمعروف. وخلي بالك ان يعطوه بالمعروف، يجي لك الوقت يقول لك انا خدت فلوس من الناس عشان اشغلها وضاعت الفلوس، اديني 70,000 جنيه سلف، ده بالمعروف؟ بالمعروف يعني في حدود. الشاهد انا بس كنت عايز اتكلم على خطورة الدين. كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتي بميت ليصلي عليه سأل قبل أن يصلي عليه أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. الرسول ما يصليش عليه صلاة الجنازة. وإن قالوا لا صلى عليه. فأتي يوما بميت فقال أعليه دين؟ فقال رجل من الأنصار نعم يا رسول الله، لي عليه ديناران، 2 دينار. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو أيوب يا رسول الله صلي عليه وعلي دينارا. فصلى، فلما كان من الغد فلما كان من غد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب، فقال يا أبا أيوب ما فعل الديناران؟ قال سبحان الله يا رسول الله، وهل كان ذلك إلا البارحة؟ احنا لحقنا ده امبارح، حاضر هسدد، وهل كان ذلك إلا البارحة؟ فقال، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى أبو أيوب وقال يا رسول الله لقد سددت ديناري الرجل. قال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. أنا كل ما أذكر الحديث ده أسأل الواد ليسي، يا ابني أنا علي حاجة الحد، يا ابني ما تخلينيش أموت وأنا علي حاجة الحد. ليه؟ لأن حتى لما تحمل عنه عذب. يعني ابو ايوب قال خلاص عليا برضو عذب، فاللي عليه دين سيعذب في قبره. يعني حتى لو انا وقفت على الجنازة اقول لهم يا جماعة اي فلوس على ابويا عندي، برضو لو عليه ديون يعذب لحد ما تسد. قالوا الان بردت عليه جلدته، كان متولع عليه نار في القبر لحد ما تسدوا. فلذلك الحل الوحيد انه قبل ان يدفن تسدد ديونه. ونعرف ناس كتير اهلهم اتخلوا عنه، نقول له يا ابني ابوك عليه كذا، يقول الله يرحمه مات وراح لحاله واتدفن دينه معاه، محدش له عندنا حاجه. الكلام ده سمعته وداني من الناس. فلذلك اياك والدين، خطورة الدين، احذر ان تستدين، خطر جدا ان تستدين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 اقسم عليها، ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. باب مسألة إنك تقول له اديني ساعدني ما معيش مش لاقي أنا فقران أنا الدنيا زنقة أنا ما مش أنا مزنوق أنا مش مكفي. ما تسألش الناس. من أصول الإسلام العظيمة لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك. يعني لو أنت راكب على الدابة والعصاية وقعت في الأرض ما تقولش حد ناولني، ما تطلبش من حد حاجة. إذا سألت فاسأل الله. إياكم والدين. أربعة، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. ده أصل من أصول الإسلام العظيمة، أخلاقيات الإسلام العظيمة. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تكفه عن الظلم فذلك نصر له. وهذا ما ندعو إليه، وهذا ما نتمناه، وهذا هو الواجب على المؤمنين جميعا، أن نمنع الظالم من الظلم، هذا نصر له. طالما أنه مسلم أن نتوجه إليه، ما تظلمش، لا تؤذي. مهما دايما أصل من أصول الإسلام أن الظلم لا يدفع بظلم، لا يرد بظلم، وأن الأذى لا يرد بأذى. خمسة، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. إن لازم نكون كلنا على الظالم مع المظلوم، كلنا جميعا، حتى لو كان ابني، حتى لو كان أبويا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى الإنسان حتى لو كان أبوه، حتى لو كان ابنه، لابد أن يقف في مع الحق ضد الباطل، مع المظلوم ضد الظالم. ستة، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. لو ان انسان مؤمن قتل كافرا فلا، يعني هو حد الاسلام في القتل النفس بالنفس، لكن لا يقتل مؤمن في كافر. يعني اذا قتل كافر ما يقتلش، يدفع الدية لكن لا يقتل. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. لا ينصر كافرا على مؤمن. ثمانية، وأن ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم. ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة، وأن ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم. ذمة المسلمين يعني إيه؟ ذمة المسلمين واحدة يعني إيه؟ يعني البواب مسلم، والوزير مسلم، ورئيس الوزراء مسلم. مفيش في قضية الواجبات والحقوق فرق بينهم وبعض. مفيش في قضية الواجبات الشرعية، قصدي يعني ده مأمور بخمس صلوات وده مأمور بخمس صلوات، ده مأمور انه ما يزنيش وده مأمور انه ما يزنيش، ده مأمور انه هو يصدق وده مأمور انه يصدق. ذمة المسلمين يعني الذمة اللي هي ال ال ال الخطاب الشرعي موجه لذمته، كله زي بعضه. فلذلك لما هو نفسه يريد ان يجير، يعني الرسول قال لا أجرنا من أجرت يا أم هاني. أم هاني امرأة من عرض المسلمين، والمشركين دخلوا، هي في مشرك كان له جميل عليها، قالت أجرته هذا محدش يقتله خلاص، يسعى بذمتهم أدناه، أجارت هذا خلاص يبقى أجارته. والمسألة دي مسألة شرعية خطيرة، لا مسألة شرعية خطيرة لها فروع كثيرة تحتاج إلى دراسة فقهية منضبطة نستطيع أن نفرد لها مرة. ليه؟ لأنها بتنفعنا في وضع إجارة الكفار الذين يزورون بلاد المسلمين، هل دي نوع من أنواع أنه يجيره اللي استدعاه من شركات السياحة وغيره؟ الشاهد أنها مسألة تحتاج إلى تحقيق فقهي يأتينا في موضعه إن شاء الله عز وجل. وأن ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم. 9، وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. شو بقى عظمة الإسلام؟ إن لو حد جه من اليهود وقال أجيروني أعيش في جواركم، خلاص له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. 10، وأن سلم المسلمين المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. 11، وأن المؤمنين يفيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 12، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. كان في المدينة مشركين ما أسلموش، المشركين دول من أهل المدينة، ما يقولش أنا مشرك أنا مش على دينكم هأجير المشركين من أهل مكة، لا، أهل مكة أعداء. احنا لازم نفصل برضو في أنواع الكفار، إن في حاجة اسمها عدو حربي، عدو محارب. العدو المحارب ده لا يجار له، ده محارب. فلذلك الرسول قال المشركي المدينة ما ينفعش انهم يجيروا مشركين قريش لا في مال ولا في نفس. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فانه قود به الا ان يرضى ولي المقتول. احنا قلنا ان قال الله جل جلاله النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. قال ربنا جل جلاله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. القصاص فالشاهد ايه؟ من قتل يقتل. فمن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ثبت بالبينة ان ده القاتل فانه قود به يقتل قصاده مباشرة. بس احنا بنأكد ان استيفاء الحدود الى الخليفة او الوالي الممكن، مش للافراد، مش قضية اللي منتشرة في الصعيد التار، لا مش انت اللي تقتل اللي قتل، ولا انا الشيخ ولا المجلس العرفي، لا احنا في الخليفة او الوالي الممكن هو الذي ياخذ القصاص. فإلا ان يرضى ولي المقتول، الا ان يعفو ولي المقتول، يقول خلاص عفونا عفونا خلاص. 14، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. طيب لو الوالي أو الخليفة، الخليفة أو الوالي الممكن أراد أن يأخذ القصاص، فوقفت العيلة عيلة القاتل تقول لا، يبقى المؤمنين كلهم على العيلة دي حتى يأخذ حق المقتول. 15، وأنه أخذ فاصل وأعود إليكم مرة أخرى، أحبكم في الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المسجد. المساء طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الوثيقة الخطيرة بقي فيها نصين، 15 و وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. المحدث المبتدع اللي أحدث حدثا، يعني عمل حاجة جديدة ليست من الشرع ولا من الدين، لا ينبغي لأحد أن ينصره. وده أصل أيضا من أصول الإسلام، أن من صحح مذهب الكفار أو عقيدة الكفار أو صحح مذهب المبتدع أو عقيدة المبتدع فهو مثلهم، له نفس الحكم، يعني حتى ولو لم يعتقده بس قال إن ده صح. فلذلك هنا اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل أن ينصر محدث، من أحدث حدثا ابتدع بدعة، وأن من نصره أو آواه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. النص الأخير في هذه الوثيقة 16 نص، وأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإلى ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي دي القضية، إن أي شيء في الدنيا، أي حكم، أي خلاف صغر أو كبر، نرده إلى الشرع، الكتاب والسنة، إلى الله ورسوله. هذه الوثيقة الفريدة خطيرة جدا ومهمة جدا لإرساء معالم الأمة، ودي قضية وجود أمة. يلاحظ فيها عشان إيجاد الأمة أنها تنزع فتيل الفردية، تنزع من نفوس المسلمين النزعة الفردية والعصبيات القبلية، ترد الجميع إلى مرد واحد، الإسلام، الشريعة، إلى الله ورسوله. وبذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبني مجتمع ودولة يكون فيها معنى الأمة. هو ده المعنى اللي غايب النهاردة، اللي احنا محتاجين نقيمه، محتاجين نقيم معنى أمة، أمة دولة، يبقى في أمة اسمها أمة الإسلام، يكون فيها ان كل المسلمين امام هذا سواسية، ذمتهم واحدة ويسعى بذمتهم ادناهم. والمعنى اللي مطالب بداية ان يكون في قلوب الأمة، في قلوب الافراد، ان احنا أمة واحدة، فلا يتصرف تبعا لردود افعاله الشخصية او وجهة نظره او مصلحته الشخصية، وانما في وسط الأمة، في حدود الأمة، في نطاق الأمة. هناك شريعة تحكمه ويدين للنبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والولاء. وثيقة عظيمة جدا لبناء الأمة، وخصوصا في هذا الزمان أيضا الذي لا نجد فيه معنى للأمة. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بهذه الحكمة الراسخة وبهذا التدبير العميق في بناء قواعد المجتمع الجديد. أنا محتاج أن أنا أشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذا المجتمع وكان شذر مذر، يعني كان الناس ما حدش بيحكمهم ولا، وانما كل قبيله بيحكمها كبير القبيله، وحتى ممكن يتفلت منه افراده. فكون ان الرسول صلى الله عليه وسلم، قريش لوحدها كانت 70 قبيله، يجمع كل هذه القبائل وكل هذه الانماط، المهاجرين بكل قبائل مكه والانصار بالاوس والخزرج، والاوس في داخلهم قبائل والخزرج في داخلهم قبائل، يجمع كل ده في معنى واحد، في حكم واحد يحكمهم، امر ليس بالهين وليس بالسهل، وانما الذي اعان عليه الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني هذا من عمل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك دايما نقول حين نرد الناس جميعا إلى الله الأمور تسهل. بنقول إن الناس دول اللي هيردهم المخطئين والمتعدين والمعتدين، لو كله رد إلى الله، الله يقول انتهت القضية، حسمت. أما أن تعامل بأي طريقة أخرى غير الدين، غير قال الله وقال الرسول، يبقى مفيش حل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين وضع هذه الوثيقة وبدأ تطبيقها فعلا، عاشت المدينة في هدوء وأمان وسلام. وده دليل أيضا، معلش برضو لازم أقول، على شرف نفوس الصحابة. دايما أقول إن الصحابة كان من مميزاتهم الإنصاف، حتى ولو كانوا في الشرك قبل أن يسلموا، العرب نفسهم فيهم إنصاف. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن عندهم أصول مكارم الأخلاق. وكلنا حافظين قصة مصعب بن عمير لما جاله سعد بن معاذ وقال له: اخرج من حديقتي إن كان لكم بأنفسكم حاجة. قال: أو خير من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: أن تجلس فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته، وإن لم ترضه كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. وركز حربته وجلس يسمع. كلمة أنصفت دي أعجبتني، قال له: معك حق. بمنتهى البساطة كده الإنصاف بقى، إنه بيقول له: اقعد اسمع احنا بنقول ايه، عجبك الكلام خير وبركة، ما عجبكش نمشي. فبناء عليه قال له: أنصفت. النهاردة يطالب أحد بمثل هذا الإنصاف؟ لا تجده. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسى هذه الأصول العامة بدأ عملية التربية. وعملية التربية للأمة مهمة جدا جدا جدا جدا وخطيرة. التربية الحقيقية، تهذيب النفوس اللي اسمها التزكية. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يزكي هذه النفوس، يربي مكارم الأخلاق، يؤدب بآداب الشرف والعبادة والطاعة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد في وسطه، ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الرسول قعد يربي، يعلم، ارتقى بهم فعلا فعلا حقيقة إلى درجة المثال. مثاليات الإسلام نزلت إلى أرض الواقع فصارت واقع. بدأ الرسول يملي عليهم التوجيهات والنصائح والأوامر ليثبت أركان الدولة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. سبيل التمكين بهذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله قدم رسول الله قدم رسول الله، فجئت مع الناس فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار اليهود، قال فلما استثبت وجه رسول الله، لما شفت وجهه استثبت يعني بصيت له وركزت في وشه صح، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. إذا هم الناس بيتعرفوا من وشهم؟ أنا لما بصيت له كده لا ده ما يكذبش، هي دي أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به وسمعته من أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوف بقى وضع أركان وقواعد وأصول للسير إلى الله. لا لا لا، كمان وضع أركان وقواعد وأصول لهذه الدولة لهذه الأمة. أصول واحد أفشوا السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفشوا السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام كلمة السلام عليكم، كلمة السلام، أفشوا السلام، انشروا السلام، أكثروا السلام، فشو إن هو ينتشر ويظهر. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، مهم جدا إطعام الطعام، وكل الناس وصلوا بالليل والناس نيام. شوف بقى يبقى نشر السلام والطمأنينة بين البشر وعلى المستوى العام إفشاء ظهوره وإعلانه. اثنين أطعموا الطعام، ده حق الناس، بالليل حق الله عز وجل قيام الليل والصلاة. وكان يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. من بقول لك بقى أركان الدولة، إن جارك، لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن حدود الجار، قالت 40 جارا من كل جهة، يبقى 40 بيت من الناحية دي و40 بيت من الناحية دي و40 بيت من قدام و40 بيت خلفك، ده كده بقى وكل المنطقة جيرانك، لأن إذا كان 40 بيت واللي جنبيك ده 40 بيت بعديه واللي جنبيك 40 بيت بعديه، يبقى خلاص بقوا كلهم كتلة واحدة، كل البلد جيرانك. وحق الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار حق الجار حق عظيم جدا، حق كبير جدا. من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ايه؟ قلت كده ان لو انا بشد الستارة عشان جاري ما يبصش على مراتي على زوجتي معناه ان انا لا امن بوائقه. لو انا بقفل العربية عشان انا خايف لجاري يسرقها او يسرق اللي فيها يبقى كده لا آمنوا بوائقه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. شوف بقى لما يبقى المجتمع كده، ان انا امن جاري، ان انا سايب الشبكه مفتوحه ومطمن تماما ان عينه مش هتبص جوه، ان انا سايب عربيتي او باب بيتي وباب شقتي مفتوح ومطمن تماما ان مش فيش ايد هتتمد جوه. هي دي ان امن بوائقه. شوف يبقى شكل المجتمع عايش ازاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ان يبقى المسلمين مطمنين لك تماما انك عمرك ما هتأذيه بلسانك ولا ايدك تتمد عليه ولا تتمد على حاجته. وكان يقول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بيقولوا ان دي الدرجه، ادنى درجه من درجات الاخوه الايمانيه، اللي هي ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. ما الاعلى درجه ايه؟ الايثار، ان احب له اكثر مما احب لنفسي. سبحان الله العظيم. ويقول كان صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون كرجل واحد، ان اشتكى عينه اشتكى كله، وان اشتكى راسه اشتكى كله. سبحان الله العظيم. دايما التشبيه ده ان المسلمين جسم واحد. دايما اديك المثال ان احيانا الواحد صباع رجله الصغير اصغر اصبع في القدم اذا حصل فيه جرح الراس تسخن. قال له: طب ده ماله مال ده؟ هو جسد واحد، قطعة واحدة. كذلك إذا مسلم أوذي المسلمين كلهم يتألموا، إذا مسلم فرح المسلمين كلهم يفرحوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ما ينفعش تخصم أخوك 3 أيام. ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا لله على هذه الأخلاقيات العظيمة، أخلاقيات عالية جدا، لو تعامل بها المسلمون يكونون خير أمة فعلا على ظهر الأرض. يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع وهو يعلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكان يجعل صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعدها شعبة من شعب الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، أو قال 60. الإيمان 70، أو قال 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. ويقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. سبحان الله العظيم. يعني نشر هذه الأخلاق، الأخلاقيات، وبث هذه المبادئ، وصناعة الأمة صناعة جديدة على هذه الأصول، هو الذي جعلها أمة عظيمة حتى في أعين أعدائها. إخوتي، هل لنا إذا أردنا أن نبني أمتنا من جديد أن نعمد إلى هذه الأصول فنقيمها مرة أخرى بعد أن تهدمت أركانها؟ ابدأ بنفسك وبمن تعول. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.